بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا في الدرس الماضي قد بدأنا مقدمة أخرى من مقدمات هذا الكتاب النافع، وهي مقدمة قسم الموجودات. وقلنا أن الإمام السلوسي رحمه الله تعالى قسم الموجودات إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو قسم الغني عن المحل والمخصص، وهو ذات مولانا تبارك وتعالى. القسم الثاني مستقل إلى المحل وإلى المخصص، وهي الأعراض، وتكلمنا عنها شرح. القسم الثالث مستغن عن المحل وهو مفتقر إلى المخصص، وهي الجواهر أو الأجرام. والقسم الرابع، وانظروا الدقة في الكلام، موجود في المحل لا نقول مفتقر، وهي صفات مولانا تبارك وتعالى. وهذه اللوثة، يعني لأننا قلنا عندنا افتقار وغنى، افتقار وغنى، غني عن المحل والمخصص آليا ينتقل إلى الذهن مقابل الغنى عن المحل والمخصص، الافتقار إلى المحل والمخصص كالعرض، أو الغنى عن المحل والافتقار إلى المخصص كالجواهر. القسم الرابع موجود في محل مستغن عن المخصص، وصفات مولانا تبارك وتعالى. سيأتي معنا ومر معنا سابقا في دروسنا أن لوثة نسبة الافتقار إلى صفات الباري تبارك وتعالى إلى الذات العالية انتقلت، وأطلقها بعض الأئمة في بعض كتبهم كالتقرار والعبد الإنجي. هذا مرة معنا، وسيأتي معنا أن الإمام السلوسي سيقول وقد أساء الأدب الفخر، لكنه لم يرد بالافتقار المعنى الحقيقي للافتقار، لكنه موهم، وكل لفظ موهم في المسائل العقدية يجب أن يقذف ويطرح ويمد. وهذه اللوثة حقيقة انتقلت من كثرة مخالطة كلام الفلاسفة، خاصة في قضية افتقار المعلول إلى التي، هذا تعليل مرور هذه اللوثة. تصور أئمة في علم الكلام، ويعني انتقلت هذه اللوثة في بعض الكتب، كما أن السعد رحمه الله تعالى في شرح العقائد أطلق الإمكان على صفات الباري تبارك وتعالى، وهو لا يريد بالإمكان الذي يتوجه إليه التخصيص بمعنى استواء الكفة، لكن الممكن هذا الإطلاق موهم ومشكل، ولذلك رده الأئمة. وهناك من حاول أن يوجه كلام الإمام. على كل السعد لا يريد بالإمكان افتقار الصفات إلى الذات العالية، لكن هذا يعني هادم لقواعد كلية عقلية عنده، وأن كل ممكن مفتقر، وكل مفتقر حادث، فكل ممكن حادث. هذا هو الإشكال. على كل، كنا في الدرس الماضي أخذنا القسم الأول وهو الغنى عن المحل والمخصص، فهمنا ما معنى المحل، ليس المقصود به المكان أو الحيز، هما أخص من المحل، المحل مقصود به الذات. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما ما ذكرناه من انتقال القسم الثالث وهو الأجرام، قلنا أن الأجرام غنية عن المحل أنها ذات، الأجرام ذوات، وقلنا أن الذات لا تقوم بالذات، لأن القابل للشيء إما أن يتصف به أو بضده أو بمثله أو يعني بخلافه، واضح؟ هذا محال. وأما ما ذكرناه من انتقال القسم الثالث وهو الأجرام إلى المخصص، فقلنا أن القسم الثالث غني عن المحل مفتقر إلى المخصص إلى الفاعل إلى الموجب. نعم. وأما ما ذكرناه من افتقار القسم الثالث وهو الأجرام إلى المخصص دون المحل، فلأنها لما كانت حادثة، لما كانت حادثة ما هي؟ الأجرام ما معنى الحدوث؟ الوجود مثبت. نعم. فلأنها لما كانت حادثة بدليل لزومها، وهذا مبحث مهم جدا. لا تتذكروا أخذناه في مبحث إثبات أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض، أثبتنا يعني وجود الأجرام ووجود أعراض ولا ثالث لهما، وأثبتنا التلازم بينهما بعد إثبات حدوث أحدهما، وما ثبت لأحد المتلازمين ثبت للآخر ضرورة بدليل لزوم هذه الأعراض. الأعراض حادثة، والفلاسفة أرادوا لما تبين في البرهان القطعي الضروري أن الأعراض حادثة، أرادوا أن يفصلوا العلاقة بين الأجرام والأعراض، وأئمته ردوا عليه بما بالمطالب السبعة: زيد ما قام، ما انتقل، ما تمنى، من فك، لا عدم قديم لا حدث. فقالوا بانتقال الأعراض، وقالوا بكمونها، وقالوا يعني بزيادتها على الأجرام يعني هي أمر زائد عنها، وقالوا بأنها حوادث لا أول لها إلى آخره، وقال أنها منفكة. ففي هذا البيت فيه رد على كل مطلب من مطالبه، فهم يتناقشون حتى في الأمور البدهية، وهذا تكلمنا فيه بالتفصيل فلا يراجع. طيب، لأنه حتى تفهم شيء، حتى يعني أنا يعني ما يؤلمني إلا الضمير. حقيقة أنظار شيء، لذلك اخترته، وإلا لا يكون بس منفصلا، كل مسألة نتكلم فيها في حينها. لكن هذا ممكن يحضر ممكن لا يحضر، لأنه مشاق يعني الحكم عن شيء فرعا تطوري، يعني كان هذا النمط، وحاول أن أفعله مثلا في أصول الفقه في العقيدة. لو في الفقه لو تتذكرون كيف كنا نقرأ الفقه تتذكر ولا بالتحقيق مثل العقيدة شيء يعني أصبح محال تقريبا، يعني من حيث الوقت يعني. فتحقيقة الأنظار درس مفتوح في كل مسألة عقدية تتأتي، وأصل الأمور لا تتصورونها، يعني كلمة كلمة كل قضية بتحقيقها التام نحاول إن شاء الله تعالى. هذا المقصد القطب الأول. القطب الثاني قراءة الكتب، وأصدقائكم يعني أصحابكم يعني عنوا، قلت لهم من بعض مقاصد دراسة الكتب، هم قرأوا تحفة المفيدة بشرح الحكيم، وقرأوا شذرات الذهبية بشرح العقيدة الشرنوبية، وقرأوا يعني متن سراج السالك في في في في العقيدة ما يناهز 82 بيتا، والآن في شرح المقدمات مع تحقيقات وأنظار، انظروا كم من درس. هذا يعني لوحده ما يعادل عشرات بل مئات الكتب. دراسة هذه الكتب لي التمكن، قد تمر معك المسألة مرة واثنان وثلاثة وأربعة، وكل مرة تنكشف لك حقائق جديدة. فهمنا الفرق؟ فهناك عبارات ترسيخ الأصول الكبرى لهذا الفن، ثم محاولة تفتيقه وتوسعته شيء فشيء. تحقيقات وأنظار هي لتحقيق التدقيق والتحقيق لهذا العلم، لأنه أدق علم وأهم علم. فهمنا القضية، فلذلك من أراد أن يرقع فيجتهد إن شاء الله تعالى. طيب، لأن هناك ما يعني مواضيع ومشاعر أصبحت يعني تحصيل حاصل مثل الأصدقاء ومرت معهم يعلمونها، فإذا ذكرتهم بها هو تكرار بالنسبة إليك. طيب. هذول المصطلح الفيسبوكي. فلأنها لما كانت حادثة الأجرام يعني بدليل ما هو دليل حدوثها من أدلتها العقلية لزومها له تعرضها بعدما أثبتنا حدوث الأعراض وبين الأعراض هي الأجرام تلازم وقاعدة عقلية تقول ما ثبت لأحد المتلازمين ما هو الذي ثبت لأحد المتلازمين حدوث الحدوث ما ثبت لأحد المتلازمين ثبت للآخر ضرورة ما ثبت لأحد المتلازمين ما هو الذي ثبت لأحد المتلازمين الحدود ثبت للآخر ضرورة وهو الحدود واضح لأن اللزوم من الجهتين لازم ولا هو ملزوم من الجهتين بدليل لزومها للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرهما لازم افتقارها إلى مخصص موجد لها ابتداء وممد لها بموالاة خلق أعراضها دواما فافتقارها إذن إلى مولانا جل وعلا لا يمكن أن تعر عنه ابتداء ودواما يعني ما يجري أو ما يقوم بالأجرام من أعراض متتالية يعني والمسألة في قضية الأعراض يعني على مذهبين تكلمنا فيها قضية هل أن العرض يبقى زمنين أو لا يبقى زمنين ليس خلاف بين الأئمة وهي مسألة كلامية فرعية يعني ليست أصلية نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين وأما وجوب غناها عن المحل فلأنها ليست صفات بل هي ذوات موصوفة بالصفات فلو قام جرم منها بجرم آخر لزم أن يتحد حيزهما وذلك يستلزم أن يكون الجرمان جرما واحدا وذلك لا يعقل نعم يعني أن يكون جرمان جرما واحدا وذلك لا يعقل لو تتذكرون في قضية الاتحاد أن, أن, أن, أن, أن يصير ذاتان ذاتا واحدة بالعينية وهذا محق في وهو عين عنوان الاتحاد نعم وأيضا لو افتقر الجرم إلى محل كافتقار العرض إليه لزم الترجيح بلا مرجح إذ ليس جعل أحد الجرمين محلا للآخر بأولى من العكس نعم وأيضا لو افتقر الجرم إلى محل يعني إلى ذات مع وجوب تصوركم أن الجرم ذات القاعدة الكلية عندنا أن الذات لا تقوم بالذات لأن الذاتين لا تصير ذاتا واحدة بالعينية أو بطريق الاستحالة هذا مرة معنا أو يعني ممكن يعني فيزيائيا لكن بطريقة يعني تفاعلية على كل هذا مثلا أخرى أو أن يصير شيئان أو أن يصير الشيء شيئا آخر هذا كذلك محال بمعنى أن تتغير أن يصير ذلك الشيء بعينه شيئا كذلك هذا محال هذا معنى الاتحاد مرة مع يعني أخذنا نظرا منه في تحقيقات عمران عندما بدأنا في استحالة الاتحاد والحلول في ذات مولانا سبحانه وتعالى سيأتي مزيد كلام على الاتحاد والحلول على كل وأيضا لو افتقر الجرم إلى محل كافتقار العرض إليه العرض يفتقر إلى القيام بالمحل لو جعلنا الجرم كالعرض في افتقاره إلى المحل لازم الترجيح بلا مرجح إذ ليس جعل أحد لازم يكون مش أحد أحد مضاف إليه في قوة اسم في قوة فاعل للمصدر ومحل المفعول به نجعل مصدر يعمل عمل الفعل هذا من باب إضافة الفاعل إلى عامله إذ ليس جعل أحد الجرمين محلا للآخر بأولى من العكس قاعدة سهلة من دون صبغ يد ما فهمتوش نعاود نكمل في الشتاء. عندي جبل ثاني، نحن قلنا ان عندي هذا المحل دعنا من المحل ذات، وعندي هذا الجبل مثلا جبل، يعني هذا فراغ المقصود دعنا من هذا المقصود، هذا محل وهذا جرم، هذا الجرم أن يحل في هذا في هذه الذات، ليس أن يلتصق، هنا عندنا ذاتان ليست ذاتا واحدة، يعني أن يحل فيه، أن يكون هذا محل لهذا، هذان ليس انصهارا، هذان جرمان، هذان جرمان، يعني هذا يصف بالمحلية وهذا يصف بالمحلية. طيب عندما قلنا أن هذا الجن يكون في هذا المحل، طيب هذا يلزم عنه تخصيص بلا مخصص، ترجيح بلا مرجح، لماذا؟ لأنه لماذا لا نقول أن هذا هو الذي حل في هذا؟ لماذا هذا؟ لأنهما مشتركان في ماذا؟ في الذاتية، هذا ذات وهذا ذات، فلماذا لا نقول أن هذه الذات قامت بهذه الذات؟ لا، لماذا هذه قلنا أنها تقوم بهذه؟ هذا هو الترجيح بلا مرجح. فقوله لازم الترجيح بلا مرجح إذ ليس جعل أحد الجرمين محل آخر بأولى من العكس. نعم. وأيضا يلزم في محله للاستقرار من الاستقرار إلى محل ما لزم فيه، فإن كان الحال محل. وأيضا يلزم في محله من الاستقرار من الاستقرار. تتوي التافل ما وزيك مكتع السقر تكتح خطأ مني. وأيضا يلزم في محله من الافتقار إلى محل ما لزم فيه، فإن كان الحال محلا أيضا لمحله لزم الزوج، وإن كان لغيره نفس قضية الطفل، القبول لشيء نفسي له، يعني إذا قلنا يعني هذه مفسدات عقلية لقضية قيام الذات بالذات، يلزم في محله من الانتقال إلى محل ما لزم فيه، كلام هو مرتب لكنه سهل. قلنا أن هذه هذا محل وهذا ذات، يعني هذا المحل يعني أنه ذات، وهذا جن قام بهذا المحل، قام بنشاء هذا القيام، لكن من خلال التشبيه تصوروه هندسيا، تصوروه هندسيا فيزيائيا، نعم يعني قام به بس. طيب هذا الجلد هو ذات، نعم أم لا؟ طيب هذا الذات ما ثبت لهذا يثبت لهذا فيقوم بمحل، وهكذا وهذا كذلك ثبت له فيقوم بمحل، إذا قلنا أن الذات تقوم بالذات. وأيضا يلزم في محله محل أرجع الضمير، ويلزم أيضا في محل الجرم الذي قلنا أنه يحل في محل من الافتقار إلى محل ما لزم فيه في الجرم الآخر، يعني الضمير هي وهي ترجع إلى الجرم، يعني ما لزم لهذا يلزم لهذا، هذا لزم منه ماذا؟ القيام بمحل، فيلزم في هذا المحل ما يلزم لهذا الجرم، وهو الحلول في محل، والمحل الذي بعده يلزم فيه ما يلزم في ما قبله من ذات، لأنها قلنا أنها تقوم بذات، وهكذا دواء ذلك. فإن كان الحال يعني هو حلا، لكنه إذا كان محلا أيضا من محله لزم الدواء، يعني أن يكون الشيء محلا وحالا في نفس الوقت، حالا ومحلا، هذا هو الدور. فإن كان الحال محلا أيضا لمحله لزم الدور. تصوروا الآن مجرد في الذات، عندنا ذات قلنا أنها تحل أو تقوم بذات، إن كان هذه الذات التي تقوم بالذات محلا وفي نفس الوقت هي حالة، يعني لزم الدور أن يكون الشيء يعني توقف الشيء على نفسه، في نفس الوقت هو حال وفي نفس الوقت هو محل حال. فإن كان الحال محلا أيضا لمحله لازم الدور هذا محال. الحال يكون حالا في محله هو الأول محال عقلا أن يكون الشيء حالا في محله وهو حال فيه. فمن هذه الناس شكو ما في الناس كم تاتي في محل ما جد في ذيك وكل خمس مش كلمنا هذا سؤال فرد مرغز أنت فهمت بحنا ها؟ بخايف يا زبي ما فهمتش قولي بالبيت يا زبي قولتي سيستي فاتي تقايم الأربع تاع الصباح وجاي هوني ما وزن تفهم ولا إيه طول ما فهمتش مسألة عقلية في الذهن يعني مش دائما عدم من أسباب عدم فهم علم الكلام إنه هي إن الأمور بحساب فقط لازم أن تكون مشاهدة هي أمور الأمور الفيزيائية والكيميائية يعني تفاعلات تشوفها تشوف شيء هل أن البروتون والنيوترون والإلكترون تشوفهم وتتبرز وتشوفها بعينك لكن هذه حقائق يعني عندي المحل الضمن وظني سيد الكاتب ولا برش قرأت الدرس عندي محل ما معنى محل ذات يعني هذه حلتي يعني هذا محل وهذا حال محل حال هذا محل وهذا حال فيه مثل أنت الآن حللت في محل يعني في حي زين مش في محل أنت تحيط على كل هذا هذا محل وهذا حال الفرض الأول هو الدور عندي الحلول والحال حال وهو محل حال ومحل الذات نفسها هذه هي محل وحال في محله ها محال مستحيل هذه اسم الدور توقف شيء كما تقول مثلا انت اوجدت زيد وزيد اوجدك توقف شيء على نفسه هذا محال فإما يعني ان يكون المحل حالا في محله وهذا لا يكون هذا مستحيل نعم وإن كان لغيره لازم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود هي مثلا مثل ما فعلنا البارح في قضية الصيف يعني عندنا ذات جبل قام في محل وهي الذات فحملة طيب ما ثبت هذا يجب أن يثبت لها فهذه الذات هي تحل في محل لأنها ما ثبت لهذا يثبت لهذا كما قال وأيضا يلزم في محل من الافتقار إلى محل ما لزم فيه ما لزم لهذا من الافتقار إلى المحل لزم لهذا في الافتقار إلى محل فيقوم في محل آخر طيب وهذا محل لزم فيه من الافتقار إلى المحل ما لزم في الآخر فيحل في محل وهكذا إلى ما لا نهاية له نعم وهذا استحالة القيام الذاتي بالذات نعم نخص في السيتوبلازم يمكن مشاهدتها بيولوجيا تطبيقيا يمكن مشاهدتها في السيتوبلازم مجرد تعقيد بتكبير معين يمكن مشاهدتها العين مجرد اي بتكبير بالميكروسكوب لا اختار الميكروسكوب العين مجرد الميكروسكوب امر اخر يعني قصدي بالعين المجرد واما ما ذكرناه في القسم الرابع وهو صفات وهو وجودها في المحل واستغناؤها عن المخصص مقصود بالمحل ذات مولانا تبارك وتعالى وهو صفات مولانا جل وعلا من وجوب قيامها ومعنى وجوب قيامها اي ثبوتها وجوب ثبوتها لميت ذات مولانا تبارك وتعالى فمولانا تبارك وتعالى ذات موصوفة بصفات واضح والقيام ليس معناه الافتقاء ليس معناه ان الصفات تفتقر الى ذات مولانا لان القديم لا يفتقر وصفات مولانا قديمه موصوفه بالكمال المطلق واضح نعم وهو صفات مولانا جل وعز من وجوب قيامها بذاته العلية ووجوب غناها عن المخصص، فلأن كونها صفات يوجب استحالة قيامها بأنفسها لما يلزم عليه من قلب الحقائق. نعم، لأن الصفة لا تقوم بنفسها. نعم، إذ حقيقة الصفة تستلزم موصوفا يطلق. هذه حقيقة كلية من حقائق الصفة، وهي حقيقة الصفة تستلزم موصوفا، هي صفة والموصفة تستلزم موصوفا وإلا لا تسمى صفة. فلأن كونها صفات يوجب استحالة قيامها بأنفسها. نعم، لما يلزم عليه من قلب الحقائق، إذ حقيقة الصفة تستلزم موصوفا يتصف بها. فلو قامت بنفسها لم تكن صفة، لكن مفارقة الصفة لحقيقتها التي هي الصفة لموصوفها محال، فقيامها إذن بنفسها. يعني المقصود هنا بكلامي لكن مفارقة الصفة لحقيقتها يعني أنها صفة لموصوفها محال، فقيامها إذن بنفسها محال. فقيامها إذن بنفسها الذي استلزم مفارقتها لحقيقة نفسها محال. يعني القول بأنها قائمة بنفسها يستلزم سلب كونها صفة، صح أم لا؟ وهذا محال، فهي صفة تستلزم موصوفا، الصفة تستلزم موصوفا. نعم، وهذه حقيقة الصفة. فإن قلت قصار ما أنتج دليلكم أن الصفة لا تعقل حقيقتها بدون موصوف بها، ولا يلزم من استلزامها موصوفا بها أن تقوم بذلك الموصوف. يعني هذا هذه شبهة أو يعني نزاع. قال قصار ما أنتج دليلكم أن الصفة لا تعقل حقيقتها بدون موصوف، معقولية حقيقة الصفة أنها تستلزم موصوفا، لا أنها قائمة بموصوف، تستلزم موصوفا، لكن الدليل لم ينتج قيامها بموصوف، ولا يلزم من استلزامها موصوفا بها أن تقوم بذلك الموصوف، لاحتمال أن تكون صفة لموصوف، لاحتمال أن تكون صفة. نحن قلنا الصفة حقيقتها استلزامها لموصوف، طيب استلزامها لموصوف فهل يستلزم قيامها به؟ قال هذا يحتمل أن لا تقوم به، هناك احتمال، فإذا بث احتمال أصبح الدليل مجمل ليس قطعيا. مرد فالجواب أنه لا معنى لكونها صفة لموصوف إلا قيامها به، ولذلك هذا الاعتراض يعني فيه نوع من المهاتف، لأن الفرق بيننا وبين غيرنا من غير العقلاء، فالمقصود ليس المجاهيل، وأن وهذا ما سندرسه في علم الوضع، وهذا مهم. علم الوضع ماذا يعلمنا؟ يعلمنا نسبة الحقائق لمسميات. عندما قلنا لا معنى، دعنا قبل لا معنى، هذا المقصود بالذات، أن الصفة لا تكون صفة إلا إذا استدعت موصوفا، هي أطلق عليها وضعا صفة لكونها تابعة تبعية لزومية لموصوف، فالعلاقة بين الصفة والموصوف علاقة لزومية. ما الفائدة؟ ما المعنى من إطلاق الصفة إن لم تكن صفة حقيقة لموصوف؟ ما معنى أنها صفة لموصوف؟ أنها قائمة به، أنها ثابتة لموصوف. يعني بمثال، يعني في الشاهد لا علاقة له بصفات الله تبارك وتعالى حتى لا تتواهم، كما أرشدنا إلى ذلك الإمام الغزالي، لا تقليط بين الكليات العقلية وبين أوهامكم وخيالاتكم. عندما نقول مثلا، عندما أقول زيد شجاع، هذا الوصف يعني إذا قلت أن زيدا شجاعات كثيرة تستجيب الوصول، لكن ليست ثابتة لذلك. ما المعنى من إطلاق هذا الوصف لهذه الذات؟ لا معنى له إن لم تكن صفة له عند إطلاقنا في حقه يعني. ويعني إطلاق الصفة شجاع مائل ذكي دون موصوفات عبث، هذه مفردات تصورات ليست علما ليست تصديقا، هذه تصورات ليست تصديقا ليست احكاما، نحن نريد ان نصدر احكام، فهمنا الفرق؟ فقال فالجواب انه لا معنى لكونها صفه لموصوف الا قيامها به، إذ لو لم تقم به لم يمكن أن تكون صفة له دون غيره، لما يلزم عليه من الترجيح بلا مرجح. فلو لم تقم إذن بموصوفها لم تكن صفة له، يعني إن لم تكن قائمة به ثابتة لذلك الموصوف، هناك احتمال أن تكون لموصوف آخر، وهذا الترجيح بلا مرجح. نعم. فلو لم تقم إذن بموصوفها لم تكن صفة له ولا لغيره. نعم، لأن هناك رجحان، لم تكن صفة ثابتة قائمة لذلك الموصوف، يعني كانت لا لهذا ولا لهذا، لا تثبت لا لهذا ولا لذاك. لماذا؟ لأن هذا الترجيح بدون مرجح، يعني وضعنا هذه الصفة لأحد الموصوفين دون الآخر، ما مزية أحدهما على الآخر؟ فهمنا؟ نعم. عندما أقول بالشاهد أحد تغير هذا المثال، عندما أقول مثلا عبد الواحد سخي مثلا، طيب إذا جعلت هذا الوصف السخاء مطلق، هذا معنى المرسل، طيب يعني وضعه لصابر دون عبد الواحد أو عبد الواحد دون صابر ترجح بني مرجح، أنا المرجح الآن من حيث اعتباري انه سخي، فوجعلت هذا الوصف قائما به، فهمنا قضيه الترجيح بدون مرجح. وامكن ان نقيس هذا في حق مولانا تبارك وتعالى، ان لم نقل ان هذه الصفات ثابته لله تبارك وتعالى يعني انها مسلوبه عنه بالكليه، لا اننا نثبتها لغيره لانه ترجيح بدون مرجح، فانت ترجح انها لغيره وهذا لغيره له وكذا، فتنطلق العبثيه. فهمنا هذا؟ بعدم موجب اختصاص. اقرأ شكلك تعال. فلو لم تقم إذن بموصوفها لم تكن صفة له ولا لغيره، لعدم موجب الاختصاص. موجب الاختصاص ما فعلته، اختصصته بالسخاء لموجب قام عندي لدافع. فهمنا هذا؟ فقد لزم إذن من قيامها بنفسها وجود الصفة بلا موصوف. قولنا أن الصفة تقوم بنفسها يفضي إلى خلو الذات عن صفات، وهذا ضار، لأن كل ذات تكون موصوفة بالصفات. نحن أثبتنا ذات قديمة موصوفة بالصفات، خلوها عن الصفات يعني خلوها عن القدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والعلم، وهذا محال عقلا ونقلا. نعم. وذلك إبطال لحقيقتها. نعم. وذلك عين ما ألزمناه في البرهان السابق. نعم. وإنما يعني أنها لو قامت بنفسها ما يلزم عنه من دول وتسلسل. نعم. وإنما عدلنا عن ذكر الاستقامة. الآن سيذكر قضية إطلاق بعضهم لفظ افتقار الصفات للذات، وهذا اللفظ مرفوض، يعني سيبين لمن، لأن في الوضع وفي الاعتبار وفي التبادل الافتقار له نتائج، الافتقار يدل على أمور محالة بحق الباري تبارك وتعالى. نعم. وإنما عدلنا عن ذكر الافتقار إلى الذات في صفات المولى تبارك وتعالى لأن الافتقار والفقر يقتضيان لغة وعرفا الحاجة إلى أمر مفقود يطلب حصوله فيقال الجائع يفتقر إلى الأكل، فإذا أكل وشبع لم يوصف بالافتقار إلى الأكل. وكذا يقال العريان مفتقر إلى الكسوة، فإذا اكتسى لم يطلق عليه الافتقار إلى الكسوة، وقس على هذا. ولا شك أن صفات مولانا تبارك وتعالى يستحيل عليها الافتقار، لأنه إن كان لتحصيل وجودها فوجودها حاصل واجب لا يتصور في العقل عدمه. واضح هذا الكلام، هذا ينسحب بكم إلى قضية واجب الوجود. صفات مولانا واجبة، والافتقار مع معناه العام الإمكان، فإن كان افتقاره لتحصيل وجود فهذا تحصيل حاصل انتهاك، لأن وجودها واجب. ومعنى واجب، أنا كنت نسأل أسأل البدائية اللي على الصغار مش كومنتوم حب الناس جدا، ما معنى واجب؟ نعم أعطيني أقوى من هذا، ضرورية الثبوت بحيث لو قدر عدمها لستلزم محالا لذاته. تحفظ هذه العبارة؟ نعم. لأنه إن كان لتحصيل وجودها فوجودها حاصل واجب لا يتصور في العقل عدمه، غني عن الفاعل أزلا وأبدا. وإن كان لتحصيل وجود موصوفها، وإن كان لتحصيل وجودها بطلنا أنها أن هذا الكلام تهافت. لماذا؟ لأن الصفات واجبة ضرورية الثبوت. طيب إن كان لتحصيل وجود موصوفها اللي هي الذات أمك أو أدى وأمر، وإن كان لتحصيل وجود موصوفها وتحصيل الحاصل والتهافت علامتان على بطلان المقولة. واضح؟ نعم. وإن كان لتحصيل وجود موصوفها وهو ذات مولانا جل وعلا فهو أيضا حاصل واجب لا يتصور عدمه. هذا ما يفهم من الافتقار، الاحتياج إلى شيء لتحصيله واستدعاء شيء لتوفير أمر ما مفقود. طيب ما هو المفقود؟ الوجود ضروري، الوجود واجب، لا من حيث الصفة ولا من حيث الموصوف، فلا حاجة إلى إطلاق هذا اللفظ، بل أنه مهم. نعم. وفي المعنى الكلي العام مستحيل. نعم. فهو أيضا حاصل واجب لا يتصور عدمه لا أزلا ولا أبدا، غني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى الفقر إذن لا يتصور في الذات ولا في صفاتها. فمعنى الفقر لا يتصور لا في الذات ولا في صفات ذات مولانا تبارك وتعالى، فيمتنع عقلا وشرعا. الآن الحكم، فيمتنع إطلاق لفظه على الصفات الأزلية، لفظ الافتقار. نعم. شوف الآن وقد غفل، شوف الأدب، وقد غفل ليس كأيام من هذه وقد قال الفقر لعنه الله، وقد أخطأ في أساليبنا الآن. على كل مثال الآن بسوء الأدب، ما لم يصدر منكم ومن غيركم من الأمة، ثم أداب يعني مع العلماء، وإن كان الخطأ شنيع في بعض كتبه لا في كتبه كلها، وقد غفل لأنه ليس من دأبه، لأنه إمام المتكلمين الرازي والكمال لله تبارك وتعالى. نعم. إذن فقال لا أجلا ولا أبدا، يعني ثم عفو العفو يقضي بالتغاير، ثم فرق بين لفظ الأجل ولفظ الأبد، يعني أزلا وأبدا، العفو هذا الذي صنعه الإمام يقتضي التغاير بينهما. مفهمتش شنو قصدك يعني ثم فرق بين أزلا وأبدا. العطف يقتضي التغير ما قال نكر لا يقتضي التغير مطلق الجمع هذا معنى تغير يعني يستفاد من القراءة فهم خطأ سقيف التفهم في اللغة العربية لا يقتضي التغير العطف معناه مطلق الجمع تغير من معاني وهناك من فرق بين الأبدية والأبدية وقم هناك من قال بالتراث لكن العطف بالواو يختلف العطف بالواو يختلف على العطف بالثم يختلف على العطف بالأو يختلف على العطف بالتاء في أداء المعنى فالواو معناها المتبادل الحقيقي مطلق الجمع نعم وقد غفل الفقر فأساء الأدب وأطلق عليها الفقر إلى الذات العالية نظرا منه إلى استحالة قيامها بنفسها ووجوب قيامها بموصوفها ولم يتنبه إلى ما يوهمه لفظ الفقر والافتقار من فقد أمر يحتاج إلى حصوله شوف يعني وهذا يعني قرأناه في الأربعين وفي المحصل في أصول الدين لكن نقلا عن الفلاسفة ألم أقول لكم أن هذه اللوثة انتقلت إليهم هذا المصطلح من كلام الفلاسفة وحتى العصر أطلق هذا الكلام يعني قياسا على العلاقة بين العلة والمعلوم ففي كتابه الأربعين في أصول الدين والمحصل للإمام الرازي نقله نقلا عن الفلاسفة ثم ذكره في متنه الذي شرحه ابن التلمساني معالم أصول الدين واضح فلو تتبين الكلام على كل ولم يتنبه إلى ما يوهمه لفظ الفقر موهم ونحن في العقائد يعني الألفاظ الموهمة ممنوعة فما بالك مثلا أنه فيما يتعلق بالقضايا الكلامية العقدية لا نكتفي بالمجمل المجمل لا يكتفى به يجب أن تفصل واضح فإطلاق هكذا لفظ مهم كما نرك إطلاق لفظ إن كان على اتفاق مهم طيب ما الداعي إلى ذكر مع ما يقتضيه هذا اللفظ وهو الافتقار والفقر من فساد وإن كان لا يقصده الإمام في حقيقة الافتقار لا يريد الإمام هو الذي علمنا غنى مولانا وغنى صفاته واضح ولم يتنبه إلى ما وهذا يعني واضح ومرسوم في كتبه الأخرى خاصة أساس التقديس لإمامنا الرازي نعم ولم يتنبه إلى ما يوهمه لفظ الفقر والافتقار من فقد أمر يحتاج إلى حصوله والله سبحانه المسؤول أن يسمح لنا وله ولسائر المؤمنين والمؤمنات يعني تعاله بالغفران والمسامح وأن يعامل جميعنا دنيا وأخرى بما هو أهل له من كثرة العفو والغفران لعظيم الزلات ولا يعاملنا بما نحن أهل له من النقم وأنواع العقوبات والطرد دنيا وأخرى عن جميع الخيرات بجاه نبيه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فهو وسيلتنا العظمى وذخيرتنا الكبرى وملجأنا الأعز الأرفع في الحياة وبعد الممات جزا الله عنا إماما ثم سينتقل الإمام إلى مقدمة هي مقدمة الممكنات نرجئها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.